اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على أربعة عوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية. اشتريت قطعة أرض من صاحبها بالتقسيط على أربعة عوام بمبلغ من المال، وبعد حوالي عام اتفقت معه على أن أسدده جميع الأقساط المتبقية، ومعه واحدة على بضعة واحدة على أن يخفض من المبلغ المتفق عليه. فما رأي فضيلتكم بهذا؟ وهل تبدأ زكاتها منذ شرائها أم بعد الإقرار؟ هذه مسألة فيها غير بين أهل العلم، وهي مسألة الله وتعجل الله وتعجل، وهي معلومة عند أهل العلم. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنظير لما اشتكى أراد أن يجزيه واشتكوا أن له جوع عند الناس فرفعوا وتعجلوا، فالصواب أنه يجوز. إذا قال المدين أنا أعطيك حجك دفعة واحدة ولكن جزء عندك، والدين أربعة آلاف في أربعة أعوام، فقال أنا أنجزه لك إلى وضعت عني ألف. فقال صاحب الدين نعم أنا أضعك ألف وأعطيه لك ثلاثة ولا سعر، لا حرج في ذلك، الصواب أنه جائز. وإن كان كثير من العلم يرى أن الكلام هذا لا يصح أنه جائز، لأن هذا في مصالح تعجيل الحق وراءة الدنيا، هذا في مصلحتان، تعجيل الحق لصاحبه ولو ناقصا بدل ما يكون سنوات يقيع حاله، وتخفيف على المدين يطعن قطعة من الدين. فالصواب هذا انه دائم، وهي مثلا ضعوا وتعجل ضعوا وتعجل. يقول لك عند زيد ألف ريال تحل في رمضان العافية، بدل ان اعطيك 800 وسامح لي، هذا عيب. اذا اعطاك 800 وسامح لي 200 ليس عند التعجيل لا باس، وهكذا ما كان اكثر واقل. نعم. اللهم صل على رسول الله.